قطرات الندى. سلسلت أنغام شعري بين مزرعة قد عطر الزنبق البسام مغناها. الأرض خضراء رفت في حشائشها أزهاره البيض يشجي القلب رياها. من كل زنبقة مال النسيم بها رفت فأوحت إلى الألباب معناها. براعم الزهر حول العود رصعها من اللآلئ من بالحسن أزهاها. وما تفتح منها رف مبتسما كأنه غادة أبدت ثناياها. قد جال فيها فؤادي طائرا غردا رأى من الدرر البيضاء أصفاها. كأنها جنة الفردوس نضرها من الأزاهير أبهاها وأسناها. سبحانك الله، هذا نبت مزرعة باللؤلؤ الساحر الفتان والشاها. أبدعت خلقتها نظما وحكمتها، وعلى الفؤاد وراء العين مغزاها. عيدانها الخضر نشوى تنثني طربا، ناجت بصوت جلال العزة الله. وكل عود كمشكات تحيط بها فراشة تنجلي عنها وترقاها. بدت تصيخ للحن الطير شاخصة إلى السماء وقد ناجته عيناها. كأنما ترتجي منه ليسمعها أنشودة للهوى العذري غناها. تبارك الله، أعطى الأرض زخرفها ومدها بجمال عم دنياها. شاهدتها في عقود الماس مشرقة إذا النهار بضوء الشمس جلاها. في كل يوم تزين الصدر نافحة لمن أحاطته يمناها ويسراها. شعري يحيي قرير العين مزرعة من الأزاهير عين الله ترعاها. شعر عبد الغني سلامة، أداء سمير عبد العزيز. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى، مع تحيات عبد الفتاح سراج.